إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. اللهم ثبِّت قلوبنا على دينك، وآرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وآرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه. أيها المؤمنون الكرام، حدث موقف عظيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيده صحيفة من التوراة، وكان يقرأ فيها، ثم أحضرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب منه غضبا شديدا وقال: أمتهوكون، أي أمتحيرون فيها، أمتحيرون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي هذا الدين، المحجة البيضاء. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني. إنه الدين الإسلام الحق الذي نزل من الله جل جلاله، الذي قال فيه: ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه. احمد الله أن الله رزقك التوحيد، وأنك من بين 7,000,000,000 إنسان توحد الله جل جلاله، وليس في قلبك لا زيغ ولا شبهة. نسأل الله أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه وهو راض عنا. أيها المؤمنون، إن الشيطان له مدخلان خطيران على الإنسان: مدخل الشهوات ومدخل الشبهات. الشهوات مهما خاض الإنسان فيها، مجرد أن يهبه الله هداية، موعظة، موقف يحدث في حياته، يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويهدم كل ما بناه الشيطان. المشكلة في الشبهات، الشبهات التي يغزون من خلالها الشيطان، وهذا الذي أريد أن أتحدث عنه قليلا هذا اليوم. في هذا الزمن استغل الحاقدون على الإسلام ضعف المعلومة لدينا. نعم، ضعف المعلومة لدينا يا أحبة، نجيد فن الدنيا، ولكن لو أننا عملنا اختبارا بسيطا لمعلوماتنا في الدين لوجدنا أن عندنا خلل عظيم. اقرأ الفاتحة واسمع من يقرأ الفاتحة، أهم ركن في الصلاة، ستجد العجب العجاب من الخطأ والخلل. أليس هذا ديننا يا أحبة؟ أليست هذه صلاتنا؟ أركانها، واجباتها، شروطها، نخطئ الخطأ والاثنين والعشرة ونحن لا نشعر. لماذا؟ لماذا الجهل في الدين؟ يجب على المسلم أيها الأخ الكريم أن يهتم بعلمه وأن يحصن نفسه، هذا هو الزاد الذي سينفعك يوم القيامة. إن التشكيك يا أخوان الكرام خطر عظيم على الأمة، خطر، لأنه هو الذي يسمى الحرب الفكرية، نقيضه هو الأمن الفكري. هناك حرب تهدم المباني، تهدم المدارس، تهدم المساجد، هذا أمره سهل، الذي يهدم البنيان واضح. المشكلة في الحرب التي تهدم الإنسان نفسه، الخطر الذي يهدم عقائدنا وقيمنا وأخلاقنا، هذا نوع من الحروب التي تشن علينا الآن ليلا ونهارا، خاصة مع هذا الانفتاح الفضائي الذي أصبح مع كل شخص منا. هذا النوع يفرق المجتمعات، يجعل المجتمع مشتت الفكر، ينزع الولاء من النفوس، يثير العداوات بين العالم والمتعلم، بل بين أفراد الأسرة الواحدة، وبين الجار وجاره، وبين الوالي والرعية. هذا هو التطرف الفكري الذي يقوض الأمن الفكري. انتبهوا يا كرام، تارة يأتوننا بالتطرف الديني والغلو فيه، وما داعش عنا ببعيد، ذلك الفكر الخارجي الذي ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة بالتشكيك في الأحكام الشرعية، فيتصدر مدعي العلم لماذا بفتاوى هو قد يكون مستدرج. وبعض العلماء للأسف أو من يتسمون بالعلم عالم شهادة لا يعرف الواقع ولا يعرف المصائب، فتجده يأخذ أقوالا شاذة ينشرها بين الناس تفكك الأسر. وأنتم ترون ما يحدث الآن في هذه القنوات، كل يوم يخرج لنا من يدعي العلم ليخرج لنا بفتاوى مردت أبناءنا وبناتنا علينا وفرقت مجتمعاتنا، وتارة بالتطرف الفكري والشك في أصول الدين من خلال الشبه والأفكار المغلوطة، في تشكيك في المسلمات الفطرية كالشك مثلا في الدين كله، كالشك في البعث، الشك في النشور، بل أحيانا الشك بالله نفسه جل جلاله. وهنا يتسرب هذا الفكر، فإذا تسرب ضاع الدين وضاعت الأخلاق وضاعت الروابط، وهي سلسلة يسحب إليها الشيطان، يسحب إليها الشيطان هذا الإنسان. هذه خطوات الشيطان، يسمع، يعتقد، ينطوي على نفسه، يخوض في هذا الباب، ثم بعد فجأة تجد أن هذا الإنسان مشتت الفكر، مشتت الذهن، ثم يصبح فإذا به لا دين يردعه ولا حياء يمنعه ولا ولاء يضبطه. فعندها لا تسألني عن حاله وردود أفعاله. أخواني، إن الوقاية خير من العلاج. ولقد دخل المشككون إلى قلوب أبنائنا من خلال شبهة خطيرة، أن العقل، انتبهوا، الشبهة ما هي؟ أن العقل هو مقياس كل شيء، فما لا يقبله العقل لا نقبله، وبدأ يقيس الدين كله على عقله وعلى فكره. ومن أنت حتى تقيس هذا الدين بعقلك الضعيف الصغير المحدود؟ ولكن لها الشبهة. خلاص، إذا حصر الخواء الروحي فلا تسأل عن حاله. عندهم مصدران يرجع إليهما، مناهج يرجعون إليه في مناهج حياتهم، ما يوافق العقل ويوافق الإنسانية. ومن أعظم الإنسانية، يعني لشيء إنساني، مثلا يقول لك قطع اليد هذا يخالف الإنسانية، النص الفلاني يخالف العقل، فيبدأ يشكك في الدين، فلا هو الذي حصر الدين ولا هو الذي حصر الدنيا. هذا الأمر ليس بجديد، كان يحدث حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تقرؤون في القرآن مثلا عن الكفار؟ وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. كانوا يشكون في أن هناك بعث، فهذا فكر ليس بجديد، بل إنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يأتون إليه فيقولون إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني نجد في نفوسنا من الشك والفكر والأفكار ما نخشى أننا لو تكلمنا لهلكنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك صريح الإيمان، ما دمت ترد هذا الأمر وتكرهه فإيمانك ما زال قويا موجودا. إذن هذا الأمر ليس بجديد، هذا الأمر موجود والآن في وجه الأرض. أكثر أهل الأرض ضلال، والله قالها في كتابه، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. عدد البشر 7,000,000,000 إنسان، مليار 1,500,000,000 الذين هم على الحق، و4,500,000,000 على الضلال. لماذا؟ لأن هناك ضياع، هناك فراغ. مثلا النصارى الذين هم يمثلون أكثر من ربع العالم، اعتقادهم بهذا المعتقد الباطل بأن الله ثالث ثلاثة، انظر إلى حياتهم، فراغ، فراغ روحي رهيب. الإنسان منهم ضائع، ليس هناك إلا مادة فقط، تجد أنه يحرص على جسده، يحرص على عمله، يحرص على مواعيده، يحرص على حياته فقط. لكن لو فتشت في نفسه لوجدت أن هناك شتات وضياع وفراغ، ومن نهج منهجهم سيكون مثلهم، بعكسك أنت قد تكون أفقر الناس لكن عندك طمأنينة وعندك راحة أنك ستعود إلى الله عز وجل. اليهود تلك الفرقة التي ما من باب شر إلا وهي تتولاه، ودين منغلق لا يقبل، اليهوديون لا يدعون الناس إلى دينهم ومع ذلك هم ضائعون. البوذيون الذين يمثلون 7% من العالم، عباد الأصنام والأوثان وغير ذلك، كلها ديانات باطلة لا تستند على دين. أمتنا الوحيدة التي تحارب هذا الفكر، وهذا الذي آذى أعداء ديننا، عندما عجزوا عن أن يشنوا الحروب علينا أتونا من داخلنا ففرغوا أرواحنا وجعل هناك خواء روحي عند كل شخص منا، فأصبحنا كالخشبة التي يأكلها النمل، ظاهرها جميل وداخلها منخور، أي أمر يحدث أي هزة ننهار، وهذا ما يريدونه منا. ولذلك علينا أيها الإخوة أن ننتبه وأن نحرص على ديننا وأن نحرص على عقيدتنا وأن لا نترك المجال لهم. يا مسلم يجب عليك لمكافحة هذا الأمر أمور كثيرة، أنا أريد الآن أوضح لك بعض المزايا العظيمة في دينك علشان ما تهتز ولا يدخلك الشك. وإذا جلست مع الذين لديهم الشك، لأن أهل الشك ما يحضرون يصلون معنا، إذا جلست معهم وأكيد هناك من أصحابك وأقاربك من لديه هذا الفكر، كيف ترد عليه؟ أولا، نحن لدينا في ديننا في الإسلام أعظم مرجعية على وجه الأرض، مراجعنا ليسوا بشر، مراجعنا القرآن والسنة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الذي تكفل الله بنفسه بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هذا القرآن الذي حفظه الله في الصدور جيلا بعد جيل من 1440 سنة، وهذا القرآن بين أيدينا. اذهب إلى شرق الأرض وغرب الأرض وشمالها وجنوبها، والله لا تجد حرفا يختلف عن الآخر، ولا تشكيلة تختلف عن الآخر، ولا معنى يختلف عن الآخر، هذا ليس البشر الذين حفظوه بل هو الله جل جلاله. عندما تؤمن أن مرجعك الرئيسي هو هذا القرآن فإنك تطمئن أن لديك مرجع لا يأتيه الباطل ولا يتدخل فيه البشر أهل العقول الناقصة، ويكمله السنة التي تشرحه والتي توضح معانيه وتكمل بعض أحكامه. وهناك في السنة شيء اسمه المتن، وهو نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وشيء عظيم لا تجده إلا في أمتنا، ألا وهو علم السند. ما هو علم السند؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما أو عمل عملا، سمعه صحابي أو رآه صحابي أو كتبه أو قاله صحابي، هذا الصحابي سمع عنه تابعي، وهذا التابعي سمع عنه فلان وفلان وفلان، الحديث هذا حتى دون وكتب سمعه 5 أو 6 من الرجال نقلوه لنا، هذا اسمه إيش؟ اسمه السند. هناك علم اسمه علم الرجال وعلم مصطلح الحديث، هناك من يبدأ يفتش في هؤلاء الرجال رجلا بعد رجل، فإن شكوا في واحد منهم ولو 1 في 1000 ألغوا كل الحديث ولم يأخذوه. هل تجد هذا في غير دين الإسلام؟ لذلك اعتز بأن المرجعية عندك مرجعية قوية ليس فيها زيغ ولم يتدخل فيها البشر. التوراة 60 توراة 60 إنجيل، تذهب إلى الهندوس لا دين لهم أصلا ولا عندهم إله، وإنما هي خليط من الأفكار، تذهب إلى كل الديانات والله لا تجد كتاب محفوظ ولا مرجع إلا عندك. هذا يجعلك تطمئن أن دينك هو الحق، وكل ما يأتيك يجب أن ترده. ثانيا، ديننا دين العدل. نعم، الله عدل، الله عز وجل لا يمكن أن يظلم العباد، ولذلك لا يقر دينا فيه ظلم للعباد. مثلا، عندما تؤمن الآن بالقرآن وتقرأ في كتاب الله أن الله يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ألا يطمئن قلبك أن الله سينتصر لك يوم القيامة؟ عندما تؤمن أن هناك جنة يعطيها الله المؤمن ونار يعذب بها الظالم والكافر، ألا يطمئن قلبك؟ هذا من العدل. الله عز وجل يقول لك أنت لم تخلق للدنيا فقط، الدنيا ذي مرحلة وستنتقل إلى الآخرة، وهناك سأعطيك حقك كاملا وما وآخذ حقوق الناس منك، تخاف تضبط حياتك تضبط مسيرتك، هذا لا يحدث إلا في دين الإسلام. عندما مثلا تسمع شبهة يتداولها أهل الإلحاد لماذا خلق الله الحروب؟ لماذا خلق الله النار ليعذب بها الناس؟ لماذا خلق الله المرض ليعذب به الناس؟ أليس الله هو الرحيم؟ لماذا يجعل هناك مرض؟ عندما تأتي إلى القرآن وتأتي إلى السنة تجد أن المريض له أجور عظيمة، وأنه ليس هناك شر محض، وأن الله عز وجل لا يمكن أبدا أن يحاسب العباد حتى يقيم عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا الإنسان لا يمكن أن يحاسب بشيء ليس باختياره. الله لا يحاسبك لماذا هو أبوك فلان مثلا، ولماذا أمك فلانة، ولماذا ولدت في البلد الفلاني، لا يحاسبك بشيء لا تستطيعه، لكن يحاسبك لماذا تشرب الخمر، لماذا لا تصلي، لماذا؟ لأنك بعقلك تختار. أعطاك الله إذن عقل، أرسل إليك نبي، أنزل إليك كتاب، ثم قال أنت عبدي فاعمل، فإن أحسنت كافأتك، إنما توفون أجوركم يوم القيامة. أليس إذن من العدل أن يكافئ الله المحسن والمخطئ يعاقب في ميزان نحن البشر؟ فكيف بالله عز وجل؟ هنا ترد على أهل هذه الشبه. وليس هناك يا أخوة شيء اسمه شر محض أبدا، كل شيء من الشرور تجد في داخله الخير. لولا الموت، ما رأيكم لو أن الناس لا يموتون؟ الموت شر، أليس كذلك؟ ليس هناك شيء أعظم من الموت. ما رأيكم لو أن الناس لا تموت؟ يلا جدك 38 جالس عندك في البيت مشلول، وبس تبدأ تصرف على هذه الخليقة. الموت خير، لأن الله جعلنا خلائف في الأرض. المرض خير، لماذا؟ لأنه التوطئة، يهديك الله، يكفر ذنوبك. لا أريد الإطالة في هذا الأمر. ليس هناك شر محض، والأصل في حياتنا أيهم أكثر، الخير أو الشر؟ كم يوم مريض أنت في حياتك؟ كم يوم أنت جوعان في حياتك؟ كم يوم أنت خائف في حياتك؟ الأصل أنك طيب، والأصل، فالأصل ليس الشر، كثير من الردود، لكن اسأل أهل الذكر، تستطيع أن ترد على هؤلاء. أيضا أوصيك أيها المسلم بالعلم، أقل شيء ما يقوم به دينك، أركان الإسلام، الدروس المهمة لعامة الأمة، هذا كلام جميل احفظه وافهمه، حصن نفسك، ثم بعد ذلك اسأل واسأل واسأل 1000 مرة. انتبهوا، ديننا ليس دين كهنوت يمنعك من السؤال. والله وأقسم على هذا المنبر، ما في القرآن شيء متناقض، وليس في السنة شيء متضارب، كل ما فيها حق، ولكن فهمنا الضعيف يجعلنا نظن أن هناك أخطاء. ولذلك اسأل، دينك مثل علاجك، علاجك لا يمكن أن تأخذه. وش رأيك بمريض يذهب إلى ميكانيكي سيارات يقول عطني علاج لمرضي؟ لا، تذهب إلى الطبيب. كذلك في دينك، اذهب إلى العالم الحق الذي يفتيك بالجواب الصحيح.